احنا وقفنا عند الحديث الموقوف، فما الحديث الموقوف؟ نعم هذا صحيح. طيب قال ومقابله المرفوع، والمرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير عند المحدثين، لابد أن نقول أو صفة خلقية أو صفة خلقية، هذا الحديث المرفوع. طب كيف يكون صفة خلقية وصفة خلقية حديث مرفوع؟ كيف هو أصلا صفات السلام لابد لها من إيه؟ من أفعال خلق السلام. هنقول أن السلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن، فلا رسول الله أجود بالريح بالخير من الريح المرسلة. كل ما أضيف لنا السلام من قول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عين الربا بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هذا قوله من قول أو فعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرج بين يديه عندما يسجد، لو أرادت بهمة أن تمر لأيه لمرت، قال فعل ذلك حتى ظهر بياضه بطيب أبي هو وأمي، من قول أو فعل أو تقرير إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو بكر قال لها الله يعمد أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فإيش فيعطيك سلبا، فقال سلم وأقر أبا بكر بأن للقاتل السلب، وقد جعل سلم القاتل السلب، وأن سلم قد أقر عائشة رضي الله عنها أرضاها بصلاة الضحى، أنها كانت تصلي الضحى ونسلم علم ذلك وقد أقرها بذلك، وقالت كنت أصليها وكان سلم لا يصليها، وهي أقرت بعد ذلك بأن سلم أثبتت بعد ذلك أن سلم كان أيضا يصليها، فهذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا عندما كان جنبا فتمرغ في التراب، أقره بأصل التمرغ بأصل استعمال التراب، أقره بأصل استعمال التراب في التام، لكن قال كان يكفيك أن تفعل هكذا، كان يكفيك أن تفعل هكذا. وإذا المرفوع هو ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، طبعا صفة خلقية أو خلقية كما شرحنا. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى والمرفوع لا يشترط فيه اتصال السند، يكون مرفوعا سواء كان صحيحا أو ضعيفا، المرفوع أنه نسب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان معلقا، يعني المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيه الصحة ولا يشترط فيه أيضا الاتصال. الحديث المتصل، الوصل ضد القطع، الوصل ضد القطع، والقطع كما قلنا أو الانقطاع عشان يكون الكلام صحيح في إسناد كإسناد، الانقطاع هو السقط، مطلق الانقطاع هو السقط، يبقى الحديث المتصل الذي لم يسقط من طبقات السند شيء، لم يسقط من طبقات شيء السند راوي من الرواة، يبقى إذن لو من أول السند أو من وسط السند أو من آخر السند، سواء متواليا سواء متتابعا سواء غير ذلك، فالموصول أو المتصل هو الذي لم ينقطع سنده، وهذا يصح التعبير عليه في الموقوف والمرفوع وحتى المقطوع، المقطوع الذي وقف به راويه إلى التابعي، يقول قال مثلا سعيد بن مسيب، قال سعيد بن مسيب نهى عن بيع اللحم بالحيوان، لا مقطوعه الآن لكن هذا من المراسيل، يعني وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قال من قول سعيد بن مسيب مثلا بأنه قال لما دخل على ابنته فقالت وكانت تقرأ ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فدخل عليها فقالت يا أبتي هذه حسنة الأخيرة فقد علمناها، فما حسنة الدنيا؟ فقال سعيد المسيب الرجل الصالح للمرأة الصالح، الرجل الصالح للمرأة الصالحة، فيها دلالة واضحة جدا على أننا لو قلنا قال ابن المسيب فهذا مقطوع أولاً، وإذا أتينا بالسند المتصل مثلا بأن تقول مالك عن الزهري عن سعيد المسيب أنه قال المرأة الصالحة للرجل الصالح، يبقى هذا متصل الآن، وإن كان مقطوعا هو متصل، يعني يكون متصلا إلى أصل الرواية أصل القول، فإن كان أصل قول الراوي الأعلى ينميه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المرفوع، وإذا كان إلى الصاحب فهذا الموقوف، وإذا كان عند التابعي فهذا المقطوع، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا هو المقطوع، اتصال السند معناه أن يروي التلميذ عن شيخه مباشرة، يبقى نقول يقول التلميذ حدثنا أنبأنا أخبرنا قال مالك قال القعنبي قرأت على مالك، أي مباشرة قرأت على مالك، مالك يقول حدثني الزهري، يقول الزهري حدثني أنس، سلسلة متصلة الآن، يبقى التلميذ يروي مباشرة عن إيش؟ عن الشيخ. الشافعي يقول حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي أحمد يقول حدثنا الشافعي عن ما الشافعي يقول حدثنا مالك, مالك حدثنا عن نافع أو عن حدثنا نافع, نافع يقول حدثنا حدثنا ابن عمر. فهذا الاتصال, التلميذ يروي مباشرة عن عن الشيخ, هذا المتصل ما اتصل سنده. المسند وده اسم ايه؟ اسم مفعول صحيح كده. المسند وهو ما اتصل سنده, ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم, ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان منقطعا. الحق بان ما اتصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم هو المسند, ما اتصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا احمد يقول حدثني الشافعي, الشافعي يقول قرأت على مالك, ومالك يقول حدثني النافع, ونافع يقول عن ابن عمر, ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي نقوله هو مسند, هو مسند. طبعا من المسانيد مسند, المسند المسند الذي يجمع فيه المصنف كل حديث ايه صاحب على حده, مسند ابي بكر, مسند عمر, مسند ابن عمر. فالمسند هو الحديث الذي اتصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث الذي اتصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المسند. اما في قول في قوله يدخل في المسند كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الانقطاع موجود, هذا فيه نظر. الصحيح المسند هو ما اتصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم, المسند هو ما اتصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاذ, والشاذ فيه كلام كثير بين المتقدمين والمتاخرين, لا سيما وان الشاذ قد تكلم في تعريف الشافعي والمتقدمين والحاكم والخليل في الإرشاد, وأيضا تكلم به بعض علماءنا من عمليا في النقل عن المعين والمديني, وأيضا الكلام عن المتأخرين, ابن الصلاح أدار إدارة صحيحة في هذا الباب, وأيضا الذهبي وابن حجر, وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في الكلام على الشذوذ ببعض الأمثلة على السبورة في الكلام على الشذوذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.